الخبيثات للخبيثين أن يدخل تحت هذا الحديث لا ينكف الزان المجلود. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يدخل تحت قول هذا. لا عموم لا عموم. الغلب في هذا أنها كفرة. نعم. كفرة الخبيثات والخبيثون كفرة لأن مسلم ليس بخبيث وإن كان عنده نقص.